إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الأخوة مع القراءة لرسالة الشرك ومظاهره، وقد وصلنا إلى الباب أو الفصل 25 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله لكلام عن الزيارات والمزارات، فبين المعنى الأصلي للزيارة والمعنى العرفي، وتكلم على منزلة الزائر من المزور والمعنى الاسمي للزيارة ودواعي اتخاذ الزيارات، وتكلم أيضا وبين مباحث هذا الموضوع وأنها تندرج في 7 مباحث. المبحث الأول وهو زيارة الأحياء، هذا سبق الكلام عليه، والمبحث الثاني هو زيارة الأموات، هذا أيضا سبق الكلام عليه، والمبحث الثالث وهو حياة الأرواح، هذا أيضا سبق الكلام عليه، والمبحث الرابع هو الذي توقفنا عنده، المبحث الرابع هو عطايا الزوار. فيقول علي رحمة الله: وأما عطايا الزوار فهو ما يعطى منها على استكشاف الغيب، هو من حلوان الكاهن حرام، فما يعطى منها على استكشاف الغيب ومن حلوان الكاهن حرام، كما تقدم في فصل الكهانة. وما يعطى منها قصد استجلاب النفع من المزور واستدفاع البر به في الدين أو الدنيا هو رشوة في الدين وسحت في لغة القرآن. قال الراغب: السحت المحظور الذي يلزم صاحبه العار، كأنه يسحت دينه ومروءته. قال تعالى: أكلون للسحت، وأصل السحت القشر الذي يستقصر. ثم: لا نعلم من هؤلاء المزورين إلا من يستشرف لما في أيدي الزائرين. وقد ورد المعنى من سؤال ما في أيدي الناس تصريحا أو تلويحا، قد ورد المنع من سؤال ما في أيدي الناس تصريحا أو تلويحا إلا لضرورة، وجاء الحث على العمل والاكتساب. أما التهادي للمحبة وإصلاح ذات البين فمشروع، يعني تكلم هنا في هذا الفصل على العطايا التي يأخذها الزائر للمزور، فإذا كان ذلك يعني يعطيه مالا لأجل أن يكشف له عن غيبه فإن هذا من حلول الكائن، وهذا حرام. يذهب إلى هؤلاء الذين يسمون سماهم الشيخ المرابطين، فيطلب منه أمرا هو من أمر الغيب أن يكشفه له، هذا حرام. وأما الأموال الأخرى التي تعطى لهؤلاء الضلال، قال بأنها سحت، إنها سحت، فتجد هؤلاء يتطلعون إلى ما في أيدي الزائرين. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطيه العطاء فيقول له: أعطي من هو أفقر إليه مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. رواه الشيخان. والإشراف على الشيء الرغبة فيه والحرص عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر يعني من العطاء، فيقول عمر: يعني أنا لست بحاجة إليه، فأعطه لمن هو أفقر من هو فقير ومن هو أحوج إليه مني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف، يعني من غير أن تسأله ومن غير أن تستشرف له، يعني تتطلع له. فإذا أعطيت مثل هذا المال فلك أن تأخذه وأن تتصرف به كما شئت. فدل هذا على أن الأخذ بهذه الصورة لا شيء فيه. ثانيا، قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مما يدخل في هذا ما يعطى لمن يصلي التراويح مثلا، فإذا كان لا يسأل الناس ولا يستشرف لإعطائهم، فإذا أعطي شيئا فأخذه فلا شيء عليه، فلا شيء عليه، لأنه يدخل في هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إذا جاءك هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. مشرف يعني لست متطلع إلى ما في أيدي الناس وتنتظر ما سيعطونك وربما تلمح لهم بكلامك أو نحو ذلك، فهذا من الاستشراف، أو أنك تسأل سؤالا ظاهرا: لا أصلي بكم إلا بكذا أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. أما إذا كان من غير مسألة ولا استشراف فأعطي فإنه جائز. لا لا، لا يدخل في المسألة، لا يدخل في المسألة. ثانيا، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أمواله تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو يستكثر. أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه. وهذا يفيد يعني المنع من السؤال، وأن الإنسان الذي عنده قدر ما يغذيه ويعشيه وهو يسأل الناس تكثرا فإنه يستكثر من جمر جهنم. وهذا حال كثير من الذين يتسولون اليوم، فتجد عنده ما عنده من الأموال ولكنه ما اتخذ السؤال حرفة، فمثل هذا يستكثر من جمر جهنم، فكل دينار يزيده فإنه من الاستكثار المحرم، وهو يستكثر من جمر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ثالثا، قالوا عن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغني فإنه يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، وما يغني؟ قال: ما يغذيه أو يعشيه. أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان. لاحظوا أن النبي ذكر ما يغذيه أو يعشيه، يعني لأن مثل هذا حاجته في مثلا أكله أو شربه، فإذا زادت الحاجة فيأخذ بقدر حاجته. ومما يدخل في هذا الباب أيضا وهو من الاستكثار، تجد مثلا شخصا يعني ابتلي بإجراء عملية مثلا لابنه أو بنته أو زوجته، فيجمع له المال، يجمع له المال فيحصل ما يكفيه، ثم تأتيه أموال أخرى فيأخذها، فهذا أخذ لها بغير حق، وهذا حرام عليه. فلذلك إذا كان عنده ما يغنيه فإنه لا يجوز له أن يأخذ بعد ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وعنده ما يغني فإنما يستكثر من جمر جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. رابعا، قالوا عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي فقر مضقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. وهذا الحديث يعني خرجه أحمد كما قال أبو داود والترمذي والنسائي، لكنه حديث ضعيف. وقوله مضقع، قال: الشديد من الإدقاع، وهو اللصوق بالدقعاء أي الأرض الجرداء. والغرم المفضع يعني المال الكثير يلزمه الرجل في سبيل إصلاح بين الناس، إصلاح بين الناس. والدم الموجع الدية يتحملها المرء عن قريبه كي لا يفتر. يعني هؤلاء الثلاثة، يعني وإن كان الحديث ضعيفا لكن هؤلاء الثلاثة يعني تحل لهم المسألة، إذا وصل إلى هذه الدرجة فإنه تحل له المسألة. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وهذا يدل على الوجه الأكمل، وأن الإنسان لا يسأل الناس شيئا وإنما يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويقدم الأسباب في طلب الرزق. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحاروا. أخرجه الطبراني في الأوسط والحربي في الهدايا والعسكري في الأمثال. قال: وردت في معناه آثار تتبعها العالمون بكشف الخفاء. وهذا أيضا حديث يعني صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن الهدية تجلب المحبة. ثم أورد بعد ذلك المبحث الخامس، وهو اتخاذ المزارات. قال: وأما اتخاذ المزارات فممنوع ولو للصلاة فيها، سواء بالبناء على القبور أم بتعليق الخيوط على أشجار أم بوضع المباخل والمصابيح عندها. ففي الموطأ والصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وغيرها أن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وروي لعن مكان قاتل، يعني لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا يدل على أن المساجد لا يدفن فيها الأموات، ومكان الأموات تبنى عليه المساجد. الله عز وجل لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثانيا، قالوا عن أبي الهياج أن عليا رضي الله عنه قال له: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة في بيت إلا طمستها. قال رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهذا لفظه. قبر المشرف يعني قبر العالي المرتفع. وقال ثالثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلن قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال رواه أبو يعلى، وفيه إسحاق ابن أبي إسرائيل، وفيه كلام لوقفه بالقرآن وبقية رجاله ثقات، قاله في مجمع الزوائد. هذا الحديث أيضا صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا صح عنه أنه قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولا تجعل قبري عيدا. عيدا يعني يعود إليه الزائر المرة بعد المرة. وأيضا لعن قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم قال: ذات أنواط. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين، فمررنا بسدرة قبل حنين فمررنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط. وكان الكفار يمطون سلاحهم بسدرة ويعكفون عندها. يمطون يعني يعلقون أسلحتهم بهذه الشجرة رجاء بركته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إنكم لتركبون سنن من قبلكم. قال أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه، نقله ابن كثير والسيوطي في الدر المنثور عند آية الأعراف، ورواه الأزرقي في أخبار مكة من حديث أبي واقد وابن عباس. فوصف ذات أنواط بأنها شجرة عظيمة خضراء، يأتيها قريش ومن سواهم كل سنة، فيعلقون بها أسلحتهم ويذبحون عندها ويعكفون عندها يوما، وأن من حج منهم وضع زاده عندها ويدخل بغير زاد تعظيما لها. وهذا المقصود من إيراد هذا الحديث هو اتخاذ هذا المكان مزار. هذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث هنا. ثم قال: السفر إلى المزارات. وهذا المبحث السادس، هذا المبحث السادس. قال: وأما السفر إلى المزارات ففي الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لقيت أبا بصرة ابن أبي بصرة الغفاري، فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: لو أدركت قبل أن تخرج إليه ما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي هذا، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس. يشوف، قال: وإيليا وبيت المقدس واحد، وإنما الشك فيما لفظ به الرسول صلى الله عليه وسلم منه. قال: وقوله لقيت بصرة، قال ابن عبد البر: الصواب أبا بصرة، والغلط من يزيد لا من مالك. وقال في مجمع الزوارد: رواه أحمد والبزار بنحوه، والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات أثبات. ثم أورده عن أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا باعتبار ذكر قصة الطور. أما الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين وغيرهما عن غير واحد من الصحابة. إذن أورد هذا الحديث يتكلم فيه عن السفر إلى المزارات، الأماكن المعظمة، هذه لا يجوز يعني شد الرحال إليها إلا إلى هذه المساجد الثلاثة: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد الحرام، والمسجد الأقصى. أما غيرها فلا تشد إليه الرحال. ثم قال: حكمة تخصيص المساجد الثلاثة بشد الرحال. قال: وقد تقدم في الفصل الحادي عشر حديث السرحة، والسرحة يعني الشجرة الطويلة ذات الأغصاء، وقد تقدم معنا هذا الحديث. قال: التي سر تحتها سبعون نبيا. عرفنا أن السرة يعني إما بمعنى قطعت سرتهم يعني تحتها، وقيل بمعنى أنهم بشروا فعلاهم السرور، يعني بأنهم صاروا أنبياء فعلاهم السرور فسميت بذلك، سرة تحتها من السرور أو من قطع السرة. قال: سرة تحتها سبعون نبيا، وزيارته صلى الله عليه وسلم لقباء راكبا وماشيا يصلي فيه ركعتين، وذلك يدل لمشروعية زيارة الأمكنة الفاضلة من غير سفر. بالنسبة للحديث في السرحة، هذا حديث ضعيف. وأما زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقباء ماشيا وراكبا وصلاته فيه ركعتين فهذا صحيح، هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمسجد قباء إذن من وصل إلى المدينة له أن يزوره، لكن أن يقصده الإنسان بالسفر فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا بثلاثة مساجد، وهذا ليس منه. لكن من ذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يزور قباء بعد ذلك، إذن فزيارته تكون تبعا لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيضاوي: لما كان ما عدا الثلاثة من المساجد متساوية الأقدار في الشرف والفضل، وكان التنقل والارتحال لأجلها عبثا ضائعا، نهي عنه، لأنه ينبغي للإنسان ألا يشتغل إلا بما فيه صلاح دنيوي أو فلاح أخروي. قال: والمقتضي لشرف الثلاثة أنها أبنية الأنبياء ومتعبداتهم. قاله الزرقاني في شرح الموطأ وفي معالم السنن للخطابي: وإنما خص هذه المساجد بذلك لأنها مساجد الأنبياء، وقد أمرنا بالاقتداء بهم. إذن هي مساجد بناها الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولأننا قد أمرنا بالاقتداء بهم. وقال الزرقاني في شرح الموطأ: وإنما حضر البناء على القبور خشية أن يعبد المقبور. وهذا إذن يبدأ بشد الرحال إليه، يبدأ بشد الرحال إليها، ثم يتبع ذلك بناء الشركيات والبدع والخرافات. إذن فإذا جعل هذا المكان مزارا ثم بعد ذلك تحدث ما يحدث من البدع والشركيات والخرافات. ثم قال: شرط الزيارة أو شروط الزيارة، نعم شروط الزيارة. قال: ويخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها، لكن بخمسة قيود. الشرط الأول: ألا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها، الشرط الثاني ألا يعلق بها خيوط، ألا يعلق بها خيوط، ألا يعلق بها خيوط ونحوها. الشرط الثالث ألا يكون لها سدنة يستشرفون لما في أيدي الزائرين. الرابع ألا يرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك من أصنامه، لأنه من معنى العبادة. الشرط الخامس ألا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة وفي غير زيارة المتحابين من الأحياء، على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم في زيارة الأحياء. وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر فهي داخلة في النهي عن إعمال المطي وشد الرحال. إذن هذه الشروط التي ذكرها يعني شروط سأتكلم عليها في الزيارات التي سيذكرها إن شاء الله. ثم قال الغرض من الزيارة، قال وأما الغرض من الزيارة فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد وقد تجتمع له أغراض، فإذا اتحدت في الحكم أفادته قوة، وإن اختلفت فيه فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع. هذا تنبيه مهم هنا، قوله وإن اختلفت فيه فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع، يعني المقصود هنا ما يسميه العلماء بالبدعة الإضافية، لأن البدعة الإضافية لها شائبتان، إذا نظرت إليها من جهة تقول هي مشروعة، وإذا نظرت إليها من جهة أخرى تقول هي مبتدعة. الشيخ ماذا يقول هنا؟ المركب من المشروع والمبدوع مبدوع، يعني رو بدعة. فالبدعة الإضافية بدعة وإن كان لها وجه مشروع. مثال ذلك أن يأتي بذكر مبتدع، فالذكر في أصله مشروع، حثت الأدلة بالكتاب وبالسنة على ذكر الله عز وجل، لكن كونه اخترع ذكرا وقيد ذلك الذكر بزمن أو قيده بوصف أو نحو أو بعدد فإن هذا يجعله بدعة. ومن ذلكم قراءة القرآن جماعة مثلا، أو الذكر بصوت واحد، الذكر بصوت واحد فإن هذا بدعة. فلا يستدل المستدل هنا يقول الذكر ورد فيه أدلة في الكتاب وفي السنة ويذكر الأدلة، فنقول هذه أدلة يعني عامة، هذه أدلة عامة، لكن الذكر بهذه الصفة التي أنت تذكر بها هو مبتدع. إذن فقوله المركب من المشروع والمبدوع مبدوع. وأغلب البدع المنتشرة اليوم في العالم الإسلامي من هذا النوع، لأن الناس يستحسنونه. ومن قرر هذه القاعدة الشاطبي يعني رحمة الله في كتاب الاعتصام، من أراد التفصيل فيها وذكر الأمثلة على ذلك فليرجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. ثم قال ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة أنواع، يعني الزيارة نفصلها إلى سبعة أنواع. بدأ بالنوع الأول، قال زيارة المحبة. قال الأول محبة المزور وإكرامه وبره، وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة، وهذه الزيارة جائزة في حق الأحياء والأموات. يعني أن تزور شخصا تحبه وهو حي، أو أن تزور شخصا تحبه وهو ميت، فإذا زرت هذا الحي فإنك تدخل عليه السرور وتؤنسه، وإذا زرت الميت فإنك تدعو له وينتفع بدعائك له. إذن فهذه الزيارة زيارة المحبة جائزة في حق الأحياء والأموات. قال السبكي في شفاء الأسقام ويشبه أن تكون زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه من هذا القبيل. ثانيا زيارة الاستعانة. قال الثاني الطمع في إعانة المزور بماله أو جاهه أو رأيه. وهذا لم يذكره من وقفنا على كلامهم في أقسام الزيارة، لكنه مقابل للنوع الذي قبله، وهو غير صحيح في الأموات لعدم صحة الاستعانة بهم، وصحيح في زيارة الأحياء متى كانت للزائر حاجة حاملة على الاستعانة، وكان للمزور استطاعة معتادة لتلك الإعانة. إذن هذه الزيارة، زيارة الاستعانة، جائزة في حق الأحياء، لكن بشرط أن يكون هذا الحي حاضر حياً، حاضر قادر، حي وحاضر وقادر، يعني قادر على هذه الإعانة، فهي بهذا الشرط المذكور جائزة، وهي ممنوعة في حق الأموات مطلقا، لأن زيارة الميت للاستعانة به هذا لا يحصل إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا خفيا، وهذا شرك بالله عز وجل. لذلك نقول زيارة الاستعانة بالأموات هذه لا تجوز مطلقا. ثالثا، زيارة استطلاع الغيب. قال الثالث: استطلاع الغيب كما يزور العوام مرابطيه ممن يسميهم الشرع كهانا أو مجانين. المرابطين ماذا يسمون اليوم؟ الطالب، يروح للطالب. نعم، هذا المقصود، وهو مشعوذ دجال. إذن فكان الشيخ يسميهم المرابطين. قال: من يسميهم الشرع كهانا أو مجانين ليدلوهم على ما ضاع منهم بسرقة أو غيره، ويكشف لهم عن عاقبة ما أرادوه من نكاح أو شركة أو سفر أو فلاحة أو غير ذلك. وهذا القصد فاسد منهي عنه بما تقدم بفصل الكهانة من التشديد في إتيان الكهان، وذكرنا في أنواع الزيارة وإن لم يذكره غيرنا فيها، لأن عوامنا يسمون هذه زيارة، يعني زيارة الاستطلاع، يعني يذهب إلى شخص يريد أن يخبره بأمر غيبي، فهذه ممنوعة في حق الأحياء والأموات، يعني ممنوعة ومحرمة في حق الأحياء والأموات. رابعا، قال: زيارة الاتعاظ. الرابع: الاتعاظ بتذكر الموت والاعتبار بحال الميت ومصير الحي، وهذا غرض صحيح في زيارة المقابر، لا فرق بين من فيها من مسلم وكافر، ولا بين القريب منك والأجنبي عنك. وهذه الزيارة، زيارة الاتعاظ، جائزة في حق الأحياء والأموات، يعني تزور حي يكون مريض أو يكون يعني في احتضار لأجل أن تتعب، فهذا جائز. أو زيارة الأموات: زوروها فإنها تذكركم الآخرة، زوروها فإنها ترق العين وتدمع، ترق القلب وتدمع العين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن فزيارة الاتعاظ هذه جائزة في حق الأحياء وبحق الأموات، ومن ذلك أن يذهب إلى المستشفى مثلا ليرى ماذا المرضى، فهذه فيها عظة وعبرة له. خامسا، زيارة الترحم. قال: الدعاء للموتى والسلام عليهم، وهذا مشروع في مقابر المسلمين، سواء كانت في مقابر الأولياء الصالحين أم العصاة المذنبين، وهذا أيضا جائزة الزيارة للترحم، يعني لأجل الدعاء، هذه جائزة في حق الأحياء، وتذهب لمثلا المريض أو نحو ذلك لتزوره وتدعو له بالشفاء، أو تزور الميت وتدعو له بالرحمة، فهذه جائزة في جميع المقابر، جائزة في جميع المقابر، المهم أن يكون مسلما. سادسا، زيارة التأنيس. قال: السادس: تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينه مودة صداقة، وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات، وهذا النوع أدخله السبكي في النوع الأول، وهذه جائزة في حق الأحياء والأموات. عفوا زائزة بحق الأحياء، أما الأموات تحتاج إلى دليل. الأموات تحتاج إلى دليل. كان الشيخ يعني ذكر هذا ربما استنادا للحديث التي ذكرها السادة وعرضنا أنها ضعيفة. فكون الميت يأنس بزيارة الحي أو نحو ذلك فهذا يحتاج إلى دليل، إذن فهي جائزة في حق الأحياء وأما الأموات تحتاج إلى دليل. سابعا زيارة التبرع. قال السابع التبرع، وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع حتى يعلم مراد الزائر من التبرع، فإن أراد به الانتفاع في قبول الدعاء أو زيادة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع كان غرضه مشروعا معقولا كما بيناه الفصل الحادي عشر. وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك، ففي الشفاء لعياض قال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا يقف وجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدعو ويسلم ولا يمس القبر بيديه. وقال في المبسوط لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولكن يسلم ويمضي. وقال ابن عاشر وسر لقبر المصطفى بأدب ونية تجب لكل مطلب، سلم عليه ثم زد للصديق ثم إلى عمر نلت التوفيق، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء يستجاب نعم، واعلم بأن ذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب، يستجاب فيه الدعاء فيه الدعاء فلا تمل من طلاب. قال وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غيرها من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق، وذلك شرك بواح. يعني على كل حال الكلام الذي ذكره هنا يعني فيه نظر، يعني فيه نظر. وهذه المسألة يعني الزيارة للتبرك فيها تفصيل وهو كالآتي: بالنسبة لزيارة الأحياء للتبرك بهم فهذا يعني خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التبرك لا يصح إلا بجسد النبي صلى الله عليه وسلم، فزيارة غيره للتبرك بهم هذا لا يجوز. أما زيارتهم لغير التبرك بهم فهذه جائزة، يعني قد تكون جائزة قد تكون ممنوعة، تكون جائزة إذا كان للاستفادة من علمهم وهديهم وأخذ النصيحة منهم فهذا جائز، وأما طلب الدعاء منهم فهذا فيه تفصيل سبق بيانه. والممنوعة هي التي تشتمل على مخالفة شرعية، هذا بالنسبة إلى زيارة الأحياء. أما زيارة الأموات للتبرك بهم فهذا هو الشرك الذي حاربه الإسلام. وأما زيارة قبورهم يعني زيارة قبور الأموات فهي على قسمين: زيارة مشروعة، وهذه إذا كانت للعبرة والاتعاظ وتذكر الآخرة، وزيارة ممنوعة بكثرة التمسح بهذه القبور وطلب القضاء والحاجات من أصحابها أو التوسل بجاههم أو بدواتهم أو للنذر والذبح لهم، فهذه زيارة ممنوعة. إذن فما ذكره الشيخ تحت هذا تحت هذه الزيارة زيارة التبرك يعني فيها نظر، وما ذكره من الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد فيه شيء، هذا لم يرد فيه شيء، لذلك لا يشرع الدعاء أو تقصد الدعاء عند في هذا المكان. وإنما المعروف عند السلف هو السلام، أنه يسلم ويوم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم على بكر ثم يسلم على عمر ثم يمضي، هذا هو المعروف. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول الشارح، يقول المصنف عليه رحمه الله: قال في زاد المعاد: وكان هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويفعل عند زيارتها، عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصلاة عليه من الدعاء والترحم والاستغفار، فأبى المشركون إلا دعاء الميت والإشراك به والإقسام على الله به وسؤاله الحوائج والاستعانة به والتوجه إليه، بعكس هديه صلى الله عليه وسلم، فإنه هدي توحيد وإحسان إلى الميت، وهدي هؤلاء شرك وإساءة للنفوس وللميت. والحقيقة يعني أن الذي يزور قبور الأموات زيارة شرعية ينتفع هو وينتفع الميت، ينتفع هو بأنه يتعظ ويعتبر، وينتفع الميت بالدعاء له. أما الزيارة الشرعية فلا يستفيد منها الحي ولا يستفيد منها الميت، بل الحي يقع في الشرك والميت لا ينتفع بهذه الزيارة. ثم قال: الاستمداد من الأرواح. قال: وقد يعبرون عن هذا الضرب من التبرك بالاستمداد من أرواح الصالحين، ويعتقدون أنهم أحياء في قبورهم يتصرفون في العالم ويقضون الحاجات قاصديهم، ويستدل مستدلهم بما ورد في حياة الأرواح مما قدمنا أصحه وأصرحه، فيتخذون المزارات يبنون عليها البناءات، ويرون أن روح الصالح فلان هنالك، إما لأنه دفن هنالك أو جلس به، بل تجد بناءات كثيرة على مزارات عديدة كلها منسوبة للشيخ عبد القادر الجيلاني دفين بغداد رحمه الله، وهو لم يعرف تلك الأمكنة ولا سمع بها. وهذه المزارات الجيلانية تجدها غرب وطن الجزائر أكثر منها في شرق، يعني في جهة الغرب أكثر من جهة الشرق، ولعل في جهة الشرق يعني كان أثر هناك لدعوة العلماء الشيخ عبد الحميد المديس وغيره، وكانوا يحاربون الشركة، ولكن في الغرب يعني لم يحصل هذا، لذلك ظهرت أكثر في الغرب. قال: أما أن يكون للصالح الواحد قبران فهذا نعرفه لغير صالح، يعني المقصود بقوله نعرفه لغير صالح يعني لغير واحد ممن ينتسب إلى الصلاة. قالوا: أشهرهم بوطننا الشيخ محمد بن عبد الرحمن مؤسس الطريقة الرحمانية بمغربنا، وهذا الذي يعرف يقول له بو قبرين، يعني عنده قبرين فيقول له شيخ بو قبرين أو يعرف بهذا الاسم، وقد توفي سنة 8 بعد 200 للهجرة، بعد 200 للهجرة. قالوا: من مظاهر هذا التبرك الاستمدادي تقبيل الجدران والتمسك بالحيطان وكل ما يضاف إلى ذلك المكان، وكل هذا جهل وضلال، فإن توحيد الله متناول لتوحيد التوجه إليه والاستعانة به فيما لم ينصب له سببا عاديا، وابن آدم بلغ فضله ما بلغ، يعني الإنسان مهما بلغ في العلم في الجاه وفي المنزلة قال ليس له إلا التصرف المعتاد، ما دامت روحه بجسده في عالم الشهادة، في عالم الشهادة، ولا تأثير للأرواح التي في عالم الملكوت في شيء من عالم الملك، ومن عاند في ذلك فجربه. انظر التجريب الذي يقوله الشيخ، الذي يقول لك عندهم تصرف وعندهم كذا وهم أحياء، قال فجربه بأن تشتري منه أرضا مثلا بالدين، فإذا تقاضى يعني جاء يطلب حقه حق الأرض، فقل له إن جدك الولي الصالح الذي كان يملك هذه الأرض وورثتها عنه قد جاءتني روحه وأخذت مني الثمن، فما يكون جوابه؟ وكيف يحكم الناس على هذه الدعوة؟ يضحكون منها ويستهزئون بك إذا قلت مثل هذا الكلام. يقول الشيخ: وقد نسب إلى ابن تيمية القول بالاستمداد من الأرواح إلى الملاحدة من الفلاسفة، وشرح فلسفتهم فيه، فقال في رسالته التوسل الوسيلة: يزعمون أن المؤثر في حوادث العالم هو قوى النفس أو الحركات الفلكية أو القوى الطبيعية، فيقولون إن الإنسان إذا أحب رجلا صالحا قد مات، لا سيما إن زار قبره، فإنه يحصل لروحه اتصال بروح ذلك الميت، فيما يفيض على تلك الروح المفارقة من العقل الفعال عندهم أو النفس الفلكية، يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء، والعياذ بالله، والعياذ بالله، قال من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك. بل وقد تعلم الروح المستشفع قد لا تعلم، بل وقد لا تعلم الروح المستشفع بذلك بها ذلك. ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة، فإنه يفيض على المرآة من شعاع الشمس، ثم إذا قابل المرآة مرآة أخرى فاض عليها من تلك المرآة، وإن قابل تلك المرآة حائط أو ماء فاض عليه من شعاع تلك المرآة، فهكذا الشفاعة عندهم. وعلى هذا الوجه ينتفع الزائر عندهم، وفي هذا القول من أنواع الكفر ما لا يخفى على من تدبره. ولا ريب أن الأوثان يحصر عندها من الشياطين وخطابهم وتصرفهم ما هو من أسباب ضلال بني آدم. هذه كلها فلسفات، فكلام يعني لا يتقبله العقل السليم ولا يوافقه الشرع الصحيح. ثم قال: قطع السلف لاتخاذ المزارات. قال: وقد علمت الحكم في البناء على القبور وحكمته، وأجمع الصحابة على العمل به، فلم يبنوا على الأمكنة التي جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم في أسفاره إلى الحج والعمرة والغزو، وهم عالمون بها وشديد الحب له، ولم ينوطوا بشجرة الرضوان ولا غيرها خيوطا وخرقا، ولا وضعوا تحتها مباخر ومصابيح، ولا قبلوا غير الحجر الأسود، أو تمسحوا بشيء من غير أركان البيت. البيت له أربعة أركان، لكن هل يجوز التمسح بها؟ الجواب لا. نعم، الركن الذي فيه الحجر الأسود يجوز تقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، هذا جاهز. أما الركنان الشاميان فلا يجوز يعني المسح عليه، وأما الركن اليماني فيجوز فيه المسح دون التقبيل. يعني ظهر كلام الشيخ هنا كأن المسح على الأركان جائز، لكن المسح عليها كما ذكرت، الركن الذي فيه الحجر الأسود يجوز تقبيل الحجر الأسود والمسح عليه، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الركن اليماني المسح عليه فقط. أما الركن الشاميان يعني اللذين هو في جهة الحجر فإنه لا يجوز المسح عليهما. يقول: بل نهى أمير المؤمنين ومحدث هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عن تعمد العدول إلى مواضع سجوده صلى الله عليه وسلم في طريق المدينة إلى مكة، وقطع شجرة الرضوان، شجرة الرضوان هي التي تمت تحتها بيعة الرضوان، وبين وجه تقبيله للحجر الأسود كما تقدم في الفصل الحادي عشر. ثم قال: إحداث الخلف للمزارات. أين أنتم من هذا؟ يا من اتخذتم من القبور والمزارات أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، وشيدتم عليها القصور، ورفعتم القباب، وأشركتموها برب الأرباب، وجاوزتم ذلك تكثيرا لمظاهر الشرك، فبنيتم على غير القبور، واتخذتم من شجر البطن أو البطن والسدر وغيرهما ذات أنواط. شجر البطن يعني شجرة كبيرة يعني يستظل بها، والسدر وغيرهما ذات أنواط تعلقون به الخرق والخيوط، وتسرجون له الأضواء، وتعطرونه بالمباخر والرياحين، وجاوزتم ذلك إغراقا في الشرك إلى الصخور الضخمة والأولية الموحشة، واستبدلتم بالتبرك المسنون تبرككم المبتدع المأفون. المأفون يطلق كل شخص مأفون، يعني أنه يعني ناقص في عقله وإنسان غبي ونحو ذلك، يقول هذا مأفون. قال: ها قد أوضحنا لكم ما في الزيارة من رشد وغين، فكونوا عباد الله من عباد الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تكونوا ممن حقت عليهم كلمة الله، فأصرف عن آياتي الذين يتكبرون بالأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. إذن هذا آخر ما جاء في الباب 25، نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.